قال: وحرم على محدث مس مصحف. وهذا مذهب الجمهور والحنابلة منهم، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، بينما ذهب ابن حزم بن المنذر والعراقيون من الشافعية وداود الظاهري إلى جواز مس المصحف لمن كان محدثا، سواء حدثا أصغر أو حدثا أكبر. وقد استدل الجمهور بقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا الضمير في قوله لا يمسه عائد إلى القرآن، كما قال الله تعالى في بداية الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا إن الضمير يعود على القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم. والمعارضون لهم قالوا إن الضمير يعود على أقرب مذكور، وذي قاعدة عند النحاة أن الضمير يعود على أقرب مذكور. فلو قلنا جاء عمرو ثم زيد وكان قصيرا، من القصير؟ جاء عمرو ثم زيد وكان قصيرا، من القصير؟ زيد، من أقرب مذكور، أقرب مذكور. فهنا نفس الشيء، قالوا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هل يعود على قرآن الكريم ولا كتاب المكنون؟ أيهم أقرب؟ كتاب المكنون، فيعود الضمير على الكتاب المكنون وهو لوح المحفوظ، هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. وبهذا جاء تفسير ابن عباس أن المراد به الملائكة وليس البشر. هذا دليل من القرآن، واستدل من السنة بحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، الحديث الطويل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، وفيه الكلام على الزكاة والديات ونحوها، حديث طويل جدا معروف، حديث عمرو بن حزم الطويل يسمونه. جاء في الحديث: ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن القرآن لا يمسه محدث، لا يمسه محدث. والناظر في سنده يجد أن سناده معلل، فقد روي متصلا ومرسلا، روي الحديث متصلا ومرسلا. أما المتصل فقد جاء من طريق سليمان، واختلف في سليمان هل هو سليمان بن داود أو سليمان بن أرقم، هل هو سليمان بن داود أو سليمان بن أرقم، فذكر بعض الرواة أنه سليمان بن داود، وذكر بعض الرواة أنه سليمان بن أرقم. وهذا الاختلاف مؤثر، فلا بد من ترجيح هذه الروايتين، لأن سليمان بن داود من رجال الصحيحين، بينما سليمان بن أرقم متروك. والراجح كما رجحه أبو زرع الدمشقي وأظنه ابن المنذر والعراقي وغيرهم، رجحوا أن الراوي هو سليمان بن أرقم، وجاء من عدة طرق وبين وهم الذي قال سليمان بن داود. فإذن المتصل هو من طريق سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك فلا يصح الاحتجاج به. والطريق الأخرى مرسلة، الطريق الأخرى رواها مالك في الموطأ مرسلة من طريق الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن محمد بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، هذا مثلا رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتحصل لنا أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف لا يصح، وعليه فينظر في الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء أثر عن سلمان الفارسي أنه قضى حاجته ثم جاء إلى أصحابه فقالوا له: لو توضأت فسألناك عن آية القرآن، فقال: إني لا أمسه ولكن أقرأه، فلا يمسه إلا المطهرون. فقالوا: هذا سلمان لم يمس المصحف لأنه غير متوضئ. وهناك أثر عن عمر أيضا بنحو ذلك، وجاء عن ابن عباس أنه أباح مس المصحف المحدث، وهذا يحتاج إلى نظر في سنده. فعندنا إذن أثر سلمان وفيه أنه لم يمس القرآن وهو محدث، لكنه ليس صريح في المنع حقيقة، ليس صريح في المنع. والصحابة يعني معروفون أنهم يتورعون في مس المصحف ويتوضؤون، ولهذا سعد بن أبي وقاص لما كان ابنه يقرأ عليه القرآن فمس ذكره قال: مس استذكر؟ قال: نعم. قال: قم فتوضأ. فإنهم كانوا يتوضؤون لقراءة القرآن ولمس المصحف ونحوها. أما الذين قالوا بالجواز مس المصحف قالوا: لا يوجد لديكم دليل صحيح في المنع، فما دام ما فيش دليل في المنع إذن يجوز. قالوا: زد على ذلك أن قراءة القرآن الناس بحاجة إليها، ولو نمعناهم من مس المصحف لتكاسل الناس عن قراءة القرآن وهجر المصحف. كذلك قالوا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى أدلة صريحة واضحة، مس المصحف قراءة القرآن تحتاج إلى أدلة، لأن هذه مما تعم به البلوى ويحدث للناس جميعا كذا، يحتاج إلى أدلة صريحة. لا يأتي في حديث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، في كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وقالوا أيضا استدل ابن حزم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل، وفيه ذكر: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال: هذه آية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنتم أهل قياس، إما أن تقيسوا على الآية غيرها وإما أن لا تقيسوا عليها شيئا، بين أمرين: إما أن تقيسوا عليها غيرها تقول يجوز أن نرسل آيتين وثلاث وعشر وخمسطاش، يقول يجوز سورة وسورتين وثلاث وأربع ومصحف والطريقة، أو لا تقيسوا عليها غيرها فتقول لا يجوز إلا إرسال هذه الآية بس، آية أخرى لا، لا يجوز للمشرك أن ترسل إلا آية هذه فقط. هم لا يقولون بهذا طبعا، ولكن كما قال الحافظ ابن حجر في رده على ابن حزم قال: لا يستقيم هذا الدليل، والاعتراض عليه متوجه من أي ناحية؟ من أن الآية كانت في ضمن كلام، وهذا ككتب التفسير وكتب الفقه وكذا، وهذا لا يمنع منه، لا يمنع منه، هذا ليس مصحفا، ليس مصحفا، وإنما هو كالكتاب الذي توجد فيه آيات وكذا، هذا ما لا مانع من مسه عند الكافر، يمس الكافر ولا الجنوب ولا غيره. قالوا أيضا إن المسلم لا يسمى نجس لما قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمسلم لا يسمى نجسا حتى نقول أنه نجس بالحدث، فالمسلم طاهر دائما، فالمسلم طاهر دائما. فإذا كأنه لما قال لا يمس القرآن إلا طاهر إلا مؤمن، إلا مؤمن، لأن المسلم لا ينجس أصلا، كان في حديث أبي هريرة أن المؤمن لا ينجس، فمدام لا ينجس ف فمعنى أن لا طاهر إلا مؤمن. وقد رد هذا بأن الغالب مخاطبة المؤمنين بلفظ الإيمان ليس بلفظ الطهارة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أحد لم يقل يا أيها المتطهرين، هذا لو كان فيه خطاب، وإنما هو قال لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، والمستقر عندهم أن الكفار نجس، فلعل هذا المعنى أقرب. عموما المنع متوجه جدا، المنع متوجه جدا من ناحية أثر سلمان وأثر جاء عن عمر من طريق سعيد بن المسيب أن عمر بلغه أن هناك أن عمر قضى في في في في الدية بالثلث أظنه، فبلغه أن هناك كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن حزم فأخذ به وترك الأول. قالوا هذا يقوي المرسل، كونه من مراسيل سعيد بن المسيب، مرسل مع مرسل يمشي الحال، لكن هذا لم يتبين لي صراحة أن فيه كل الألفاظ. بلغه أن فيه كتاب، الكتاب موجود مش مشكل، لكن شو فيه؟ هذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه. فالقول بالمنع متوجه، لكني لا أميل إليه ميلا كاملا. فلو تمكن الإنسان من أن يتوضأ، تمكن الجنب من أن يغتسل، أفضل، أفضل له إذا أراد أن يقرأ القرآن. كذلك المرأة الحائض، لعل يأتي عليه الكلام في وقت آخر. طيب، وإلا يعني الحائض لا يمكن أن تتطهر، الجنب بسيط الأمر معه، في أي لحظة ممكن يغتسل، لكن الحائض نمنحها 7 أيام و10 أيام و15 يوم و20 يوم منها تكون نمنحها من مس المصحف، مع أنهم يجيزون قراءة القرآن للمحدث بالإجماع، بالإجماع أنهم يجيزون قراءة القرآن للمحدث، كما نقل ذلك النووي أنهم مجمعون على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر، للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن. طيب، قالوا طيب شو الفرق بين المس والقراءة؟ مع أني أنا أقول التعبد بالقراءة، التعبد هو بقراءة القرآن لا بمس المصحف. يعني هل تتصورون أن هناك عبادة اسمها مس المصحف؟ ها؟ في عبادة اسمها مس المصحف، يعني واحد يجي يمسك المصحف كذا جالس، طيب ينتظر خطيب الجمعة ماسك المصحف بس، شو رأيكم يتعبد الله سبحانه وتعالى؟ يعني العلة في إيش؟ هي في قراءة القرآن. فأنتم تجيزون أصلا قراءة القرآن، أنتم تجزون قراءة القرآن. الآن مع التقنية الحديثة استرحنا، طيب كل واحد عنده في الجالكسي، طيب وفيه المصحف بسيط، يعني ما هو فيه القرآن كامل، مش مصحف، ليس يعني ماسك تليفون، ما ماسك مصحف، ماسك تليفون، حد يقول ماسك مصحف ويقلب على رحل، فيخرج من كل الخلافات، أو في الكمبيوتر بال الفأرة تقلب الصفحات، يعني تستطيع، يعني الآن أمر سهل الحمد لله في هذا، وأصبحت يعني المصاحف الإلكترونيات هذه سهلت الأمور على الناس، فيخرج من الخلاف، خاصة عندما تدخل في الفقه وكلام الفقهاء، ويجوز مس بعصا، ويجوز مس بحائل، ويجوز مس بكذا وغترته بالكذا، سهل حتى الحاضر يقول لبسي قفاز ومسي. فهم ما يشددون يعني في المسألة، خلاص مس ما في مس، هذا يدل على الدليل مش قوي جدا في المنع. فمن هنا نقول أنه لا بأس، إذا احتاج الإنسان للقراءة يقرأ، إذا احتاج إلى أن يمس المصحف يمس، وإن لم يحتاج وبإمكانه أن تطهر تطهر، ومن لم يمكنها أن تتطهر لها أن تقرأ القرآن وتمس المصحف.